بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بداية لا وقت المقدمات، الوقت ضيق مبارك إن شاء الله، طالما ارتبط بمركز البركة المكانية ألا وهو المسجد الأقصى. نحن عندنا عقيدة وعندنا يقين وعندنا استقراء أن كل ما ارتبط بالمسجد الأقصى المبارك قلبا وفكرا وجهدا فهو مبارك منصور، وهذه البركة محسوسة، وهذه البركة سيستشعرها كل واحد منكم إن كان في وجوده أو بعد خروجه من هذا المسجد بعد هذه الدورة إن شاء الله. بارك الله في القائمين، خصوصا الشيخ عبد الكريم هذا المبارك صاحب الهمة إن شاء الله. كلامنا عنوانه خصائص مقدسية. هذا العنوان، تعريف هذا العنوان، من أين جاء هذا العنوان؟ هذا العنوان جئنا به من العلوم النبوية. العلوم النبوية هنالك تقسيمات في تعريف ذات النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. فعندنا مثلا الفضائل المحمدية، وعندنا الخصائص المحمدية، وعندنا السيرة المحمدية، وعندنا الشمائل المحمدية، وعندنا المعجزات المحمدية، وعندنا الإرهاصات المحمدية. فهذه أقسام يتعرف بها الإنسان على ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فرق أهل هذا العلم بين الفضائل وبين الخصائص، فقالوا أما الفضائل فهي ما اشترك به صلى الله عليه وسلم مع إخوانه من الأنبياء، وأما الخصائص هي ما اختص الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء، فلا يشاركه بهذه الخصائص غيره من الأنبياء. كذلك عندما وجدت أن أكثر الأئمة والعلماء كتبوا عن المسجد الأقصى المبارك لم يفردوا في كلامهم عن هذا المسجد المبارك خصائص خص الله سبحانه وتعالى بها هذا المسجد عن سواه من المساجد، بل أدرجوا كل خصيصة في باب الفضائل، وجعلوا العنوان العام في كلامهم عن المسجد الأقصى المبارك العبارة التي نحفظها كلنا، أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين وأولى القبلتين، هذا عنوان الكلام ككل. ولكن عندما نأتي فنتفكر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الآيات والإشارات القرآنية، نرى أن ربنا تبارك وتعالى بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا عجيبا، وهو أنه لا مفاضلة كلية بين المساجد الثلاث. نحن ما تعلمناه أن أفضل المساجد على الإطلاق هو البيت الحرام، ثم من بعده يأتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده يأتي المسجد الأقصى المبارك. هذا الكلام ربما قد زرع في بعضنا انكفاء، قلة همة عن متابعة أخبار المسجد الأقصى، عن نصرة هذا المسجد المبارك. لماذا؟ يقول القائل منا بين أيدينا ويعني في حوزتنا أفضل المساجد وثاني أفضل المساجد، والمسجد الثالث في الأفضلية بعد هذين المسجدين هو المسجد الأقصى محتل. فالحمد لله يعني نحن حصلنا الأكثرية. وإذا ما استقرأنا الآيات والأحاديث نرى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل واحد من هذه المساجد خصيصة لم يعطها لباقي المساجد في الأرض، ناهيك عن المسجدين البقيين. فلا مفاضلة كلية بين المساجد الثلاث. فنحن نعلم يقينا أن أفضل المساجد من ناحية أجر الصلوات والاعتكاف هو المسجد الحرام، وأفضل المساجد من ناحية أفضلية البقعة وبركتها هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من ناحية البركة المكانية أيهم أفضل؟ نحن سنأتي الآن إلى المسجد الأقصى، ولكن المقدمة يعني مهمة. بين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أكثر بركة من البركة المكانية؟ نتكلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أتينا بهذا الكلام؟ من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلته من البركة في مكة، فهنالك ضعفين. وهذا الكلام لم نأتي به عبثا، كان الصحابة يشغلون فكرهم بهذا الكلام فيقولون أي المساجد أفضل يا رسول الله؟ فيأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من نواحي محددة ليس من مفهوم مطلق، إذ لا مفهوم مطلق في أفضلية المساجد الثلاث. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا ما استقرأنا القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى قد ربط العوالم بثلاثة أشياء في القرآن. ربط العوالم بما يخص الهدى المنبعث من المسجد الحرام، فقال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، ثم قال وهدى للعالمين، أي أن هنالك معاني منبعثة من هذا المكان فيها هدى ليس فقط لأهل الأرض بل للعوالم كلها. المكان أو الشيء الثاني الذي ربطه الله سبحانه وتعالى بكل العوالم هو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة برسالته، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهنالك رحمة منبعثة من ذاته ورسالته صلى الله عليه وسلم لا تطال أهل زمان مخصص ولا أهل الأرض مكانيا، وإنما تطاول عوالم كلها، فكل شيء بالعوالم والمخلوقات والملكوت له نصيب من الرحمة المنبعثة من رسالته وذاته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي ربطه الله سبحانه وتعالى بكل العالمين هو المسجد الأقصى المبارك. قال الله تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. شكل هذه البركة حولية في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه البركة شكلها حولية، إلى أين تصل هذه الحولية؟ تصل هذه الحولية إلى كل العوالم، كل ذرة خلقها الله سبحانه وتعالى لها نصيب من بركة المسجد الأقصى المبارك. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كل المفسرين قالوا أن هذه الأرض هي الأرض المقدسة، وميدان هذه الأرض المقدسة هو المسجد الأقصى المبارك. نعم، بدأت الفكرات تتبلور عندنا. المقدمة الثالثة والأخيرة، النواحي التي خصصها الله سبحانه وتعالى لكل من المساجد الثلاث هي النواحي التي يعلو بها كل مسجد عن إخوته من المساجد بل عن سائر مساجد الأرض. فهنالك أشياء أعطاها الله سبحانه وتعالى وخصها للمسجد الحرام لم يعطها لسواه، وهنالك أشياء خص الله تبارك وتعالى بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختص بها سوى هذا المسجد من المساجد. سامحوني الكلام سريع جدا ولكن لضيق الوقت، الكلام مفهوم ولا بطيء شوي؟ مفهوم. أيضا استكمالا للفكرة، هنالك أشياء، هنا لب الموضوع، أعطاها الله سبحانه وتعالى خصيصة، يعني من باب هذه الخصائص لا شيء من بقع الأرض حتى المسجد الحرام وحتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفوق المسجد الأقصى من هذه النواحي. هل هنالك دليل؟ أدلة كثيرة من السنة، أدلة كثيرة من السنة. لذلك ومن هنا أتت نظرية التفاضل، نظرية التفاضل. ويختصر هذه النظرية المختصر للكتيب في آخر صفحة من الغلاف. ماذا نستفيد من هذه النظرية؟ نستفيد كل ما كان القلب متوجه تعظيما للمسجد الأقصى كان البذل أوفر، وكل ما قلت في قلبي المتوجه جهادا ونصرة وبذلا للمسجد الأقصى قلت هذه الآداب وهذا التعظيم للمسجد الأقصى قل بذله. فنحن نريد أن نغذي فكرنا قلبنا بتعظيم المسجد الأقصى الذي عظمه الله سبحانه وتعالى على ضوء القرآن والسنة، ما حنجيب شيء من عنا حتى يعظم بذلنا. فعندنا ثلاثة محاور لابد أن نتدرج بها حتى نكون منتصرين فعلا للمسجد الأقصى المبارك. نرى الآن الزمرة المنتصرة المجاهدة التي صفاها الله سبحانه وتعالى ربطت كل ما يحدث من الأحداث بالمسجد الأقصى وعنوان المرحلة طوفان الأقصى. لأن نظرتهم للمسجد الأقصى نظرة عجيبة بالتعظيم، فكان البذل عجيب والكرامة عظيمة لا يتصورها عقل من الله تبارك وتعالى. لذلك كل ما ارتفع منسوب التعظيم لهذا المسجد كل ما زاد البذل وتبارك هذا البذل، وكل ما قل البذل أصبحنا نتعامل مع هذا المسجد بذلا وإنفاقا وجهادا ورباطا كما يتعامل سائر المسلمين. نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن نكون من الزمرة التي صفاها الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا المسجد المبارك. ما هي هذه الخصائص التي من بابها ندخل إلى هذا التعظيم؟ ما هي هذه الخصائص؟ خصائص واضحة وجلية في كتاب الله، منها التي ذكرناها في المقدمة أن أعظم البركات المكانية موجودة في هذه البقعة، أعظم البركات المكانية موجودة في هذه البقعة. لا بركة مكانية، ليش نحن نقول مكانية؟ لأنه في بركة ذاتية موجودة في ذات النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوقها بركة، ولكن نتكلم عن البركة المكانية، نتكلم عن البركة المكانية. هذه خصيصة، هل هنالك خصائص أخرى؟ هنالك خصائص كثيرة، لذلك كان الكتاب اسمه واسمه خصائص مقدسية، مختصر جدا ومقتضب، يختصر التوجه القلبي للمسجد الأقصى المبارك حتى يكون من بعده تفاعل جهدي وعملي تجاه المسجد الأقصى المبارك. ومن بعده لابد أن تستكمل هذه المحاور بمحور ثالث وهو المحور الفكري، وهو المحور الفكري، أنا محور قلبي ومحور عملي جهادي رباطي ومحور فكري. إذا كان المحور القلبي موجود وهو التعظيم وشحن القلب بما عظم الله تبارك وتعالى به هذه البقعة المباركة، وعندنا باب للبذل والناحية العملية ولكن غابت الناحية الفكرية. ما هي الناحية الفكرية؟ أن يستبطئ الإنسان النصر، أن يستبعد الفتح، فعندها سيكون الجهد أقل. أما إذا كان الإنسان مشحون بهذه المحاور الثلاث، محور القلبي، محور العملي واضح الرؤية فيما يجب أن يبذله أو مع من يكون في هذا البذل، المحور الثالث محور الفكري وهو اقتراب الفتح في ذهن الإنسان على ضوء إن كان الأحداث وإن كان موعودات رب العزة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في فهم إشارات هذه العلامات النبوية التي ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الفتح قريب جدا، عندها يكون إنسان جاهز، عندها تكون شخصية الإنسان في نصرة هذا المسجد المبارك مكتملة. نبدأ في الخصيصة الأولى وهو أن المسجد الأقصى المبارك، سنعيد هذه المقدمة كثيرا، أن المسجد الأقصى المبارك فاق المساجد الثلاث أو فاق المسجدين وكل مساجد الأرض بهذه الخصيصة، فهو بهذه الخصيصة أفضل المساجد. من باب هذه الخصيصة أنه المجمع العظيم لأعظم الذوات، لم يكن هنالك خصيصة لأحد المسجدين، إن كان مسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في اجتماع الأنبياء كلهم في ليلة واحدة يؤدون أعظم شعيرة إلا في المسجد الأقصى المبارك. هذا كلام صحيح ولا جبنا شيء من عنا؟ في ليلة الإسراء اجتمعت أعظم ذوات، وفي وجود ذات مباركة ثمرة مباركة. نحن نشوف سيد ابن عباس عندما كان يتتبع آثار وجود أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عندما يسأل لماذا مشيت من هنا، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى من هنا وأحببت أن أتابعه. ليش؟ لأنه يعلم أنه موافقة أقدام هذه الذات المباركة لهذه البقعة فيها ثمرة مباركة، فكيف إذا ما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء في الخبر أو الأثر أن المسجد الأقصى المبارك ما فيه بقعة إلا وفيها أثر نبي أو ملك؟ ما هذه البركة؟ ماذا الشعاع المنبعث من هذه البقعة المسجدية لا يكون أو لم يكن لشيء من بقاع الأرض مثل هذه الخصيصة. وأنا أنقلكم شيء سمعته من أحد الصالحين، أنك إذا أردت أن تطلب شيء من الله سبحانه وتعالى من بعد دخولك الجنة، الله سبحانه وتعالى أخبرنا لهم فيها ما يشاءون، اطلب أن ترى ذلك المجمع في تلك الليلة. شوف الهيبة، وشوف وجود كل الأنبياء ومعهم سيدنا جبريل ومعهم خازن النار، وقيل أن معهم إسرافيل موجودون كلهم مجموعون، ما فيهم شقي وما فيهم غير مقبول، بل ما فيهم غير مصطفى عند الله سبحانه وتعالى، بل ما فيهم غير نبي وملك. مجمع عظيم إذا تفكر به الإنسان يعجب له. هذا من خصائص المسجد الأقصى المبارك لم يكن لغيره أبدا. ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة قال قائل، وفي رواية أنه سيدنا جبريل هو الذي قال له صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني سلام. هذا في ساحات المسجد الأقصى المبارك. الخصيصة الثانية، وهو أن هذا المسجد هو قبلة كل الأنبياء، قبلة كل الأنبياء، وهو قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر قبل تحول القبلة. كم القبلة، كم صلى إليه صلى الله عليه وسلم من الوقت؟ 17 شهر من بعد فرض الصلاة. قبل فرض الصلاة ما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الغداة وركعتين في العشي؟ يعني كم الفترة التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى المبارك؟ أكثر من الفترة التي صلى فيها إلى المسجد الحرام. 17 شهر بعد فرض الصلاة، يعني بعد الإسراء والمعراج، يعني تقريبا 13 سنة صلى إلى المسجد الأقصى المبارك، باقي الوقت صلى إلى المسجد الحرام. بل كان يحب وهو في مكة أن يجمع بين القبلتين، فيجعل الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى المبارك. فنقول أن المسجد الأقصى من خصائصه أن كل الأنبياء قد توجهوا إليه في شعيرة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى المسجد الأقصى أكثر مما صلى إلى المسجد الحرام. هذه خصيصة لم تكن لسواه من المساجد. نعم. الخصيصة الثالثة، أن هذا المسجد بإشارة غريبة عجيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن يتيه العقل في تصور هذه الخصيصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسجد الأقصى مش فلسطين ولا الأرض المقدسة ولا القدس، المسجد الأقصى هو أرض المحشر والمنشر. وفي فرق بين المحشر والمنشر. المحشر هو المكان الذي يتوجه إليه الناس من بعد انبعاثهم من قبورهم. المنشر هو المكان الذي يتفرق منه الناس إما إلى الجنة أو إلى النار. عجيب. طيب إذا كان المسجد الأقصى، سنأتي الآن بالحديث الصحيح الذي يذكر ذلك، هو حديث سيدة ميمونة رضي الله تعالى عنه. إذا كان المسجد الأقصى بمساحته المعلومة 144 ألف متر هو أرض المحشر، يعني التي سيحشر إليها الناس، فكيف ستسع هذه الأرض كل الخلائق من لدن آدم إلى يوم القيامة؟ أحد منكم تفكر بهذا من قبل؟ كيف ستسع؟ نعم، ممكن نحن مثلا نعطي دقيقة للتفكر، وإذا حدا عنده جواب يجاوبنا بركي بيطلع معنا جواب جديد. نعم، هو الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ولكن هنالك، هل هنالك تفسير وإشارة قرآنية تشير إلى هذا؟ خلينا نفكر نص دقيقة بس، فكروا نص دقيقة، وإذا حد عنده جواب معضد بآية قرآنية أو إشارة نبوية يعطينا. تفكروا. حد طلع معه شيء؟ نعم تفضل. نعم هنالك هذا من الأجوبة أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هنالك بركة، والبركة من أثارها الاتساع والزيادة الغير منحصرة. نعم هل هنالك إشارة أخرى قرآنية؟ نعم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اختلف العلماء هل تبدل أصل الأرض أو تبدل صفة الأرض. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من آثار تبدل الأرض تبدل صفاتها، أنها تدك دك الأديم، والدك عندما تسوى الجبال بالأرض وتعلو مسافات الوديان فتصبح مستوية، وهذا سيساهم بتوسع هذه الأرض. أين مركز الدك سيكون على هذا الكلام؟ المسجد الأقصى، سيتسع المكان من المسجد الأقصى بمفعول البركة المكانية، فسيكون المسجد الأقصى ساحة عظيمة تسع الخلائق كلها. نتكلم عن تصور هذا الحشر على ضوء الأحاديث. نعم قال صلى الله عليه وسلم إنها أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه. قال لا بد أن تعلم أولا أن الله تبارك وتعالى يمهد للأرض. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وفي آية وسيرت الجبال فكانت سرابا. هل تتلاشى الجبال أم تدك في الأرض؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يعني مسألة دك الجبال واستواء الأرض مرتبط بشكل الحشر الذي سيكون، وإلا ما ذكرت هذه الأمور الثلاثة في آية واحدة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية المفسرة لكل ما مر من الآيات وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. مركز هذا الدك ما دام أرض المحشر والمسجد الأقصى من باب أولى أن يكون مركز هذا الدك، يعني من هناك ستتوسع الأرض. ذكر ابن حجر فتح الباري قال تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم بسرعة حتى ما نطيل، كيف ستكون هذه العملية من الحشر ما دام علمنا الوجهة وهي مسجد الأقصى؟ يعني أنحاء الأرض كل واحد يخرج من قبره القبلة المسجد الأقصى. سنأخذ مثالا أعظم ذات وهي ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يكون في هذه الأرض، لأنه نحن نعرف آخر حديث في صحيح مسلم هو حديث الحاشر. يقول صلى الله عليه وسلم فيه أنا الحاشر يحشر الناس عند قدمي صلى الله عليه وسلم. فأول من يطأ المسجد الأقصى المبارك من بعد وصوله إلى انتهاء المنشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبدأ الناس تتوافد الأمثل فالأمثل والأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأبعد. فالحجر الأساس في حصول هذا الحشر هو رسول الله، وهو أول من تنشق، لذلك هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فيتوجه مباشرة ومعه أصحابه، ثم يلحق بهم أهل مكة المكرمة راكبون على إن كان على بغلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمثل الناس حشرا الذي يركب وحده، فالذي يركب معه ثان أو يركب ثلاثة على دابة. هذا موكب مبارك، وهو أول موكب يتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم وهو موكب يعلم أنه ناجٍ، هنالك مواكب تعلم أنها معذبة، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا خايفين. بيجي يعني دفش بروح على المسجد الأقصى. هذه الخصيصة الثانية، يعني ممكن نحن نعرف شيء من أسباب اتساع الأرض وسعة الخلائق. الخصيصة الرابعة وهو أن المسجد، وهي أن المسجد الأقصى هو مصدر النفخة من سيدنا إسرافيل. كيف علمنا هذا الكلام؟ وين جينا بهذا الكلام؟ هل اجتهدنا حتى نصل إلى أن سيدنا إسرافيل يكون في المسجد الأقصى المبارك عندما ينفخ، إن كان نفخة الإماتة وإن كان نفخة الإحياء؟ من أين أتينا بهذا الكلام؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. نجي للمسجد الأقصى، هل ينطبق على المسجد الأقصى وصفه تعالى أنه مكان قريب، أنه مكان قريب؟ هو أقرب مكان للسماء، وهو أقرب مكان للأرض من الأرض لجميع الأرض. هو مكان يتصل به خط الطول مع خط العرض. أقرب مكان من الأرض لكل الأرض هو المسجد الأقصى المبارك، وأقرب مكان للسماء هو المسجد الأقصى المبارك. نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني كانت السماوات والأرض متصلات. شو يعني فتق؟ هو انفصال، لا من انفصال كلي، هو انفصال من جهة واتصال من جهة باقية. يعني إذا بدنا نمثل الآن، أنا معي كلينكس، هذا شو يسمى؟ هذا يسمى فتق، هذا شق. شو الفتق؟ هذا الفتق، هذا فتق، صح؟ ظل في مكان متصل، ظل في مكان متصل، يعني انفصل من كل الجهات إلا من مكان واحد. هذا المكان الواحد الذي بقى هو المسجد الأقصى المبارك، وهو توجه الخلائق على وجهة توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. بدأ الخلق ببناء أو بوجود المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، هذا الخط المبارك، وهو خط إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خط وجهة الناس في محشرهم ومنشرهم. أقرب الأماكن إلى السماء، بل المكان الموجود في الأرض الذي لا يزال اتصاله في السماء موجودا هو المسجد الأقصى المبارك. طيب، هل هنالك دليل آخر أن مكان وجود سيدنا إسرافيل هو المسجد الأقصى المبارك؟ نحن ما منقول مكان وجود سيدنا إسرافيل في ساعة النفخ هو مكان هو المسجد الأقصى المبارك، بل نقول أن مكان وجود سيدنا إسرافيل الآن هو المسجد الأقصى المبارك. شو الدليل؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح: كيف أهنأ وقد التقم صاحب البوق، يعني هو الآن هناك أو فيما يوازيه من السماء، بما أن المسجد الأقصى متصل بالسماء. يقول الله تبارك وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. مين الداعي؟ سيدنا إسرافيل. طب إذا كانوا عم يتبعوا الداعي، وين بده يكون موجود الداعي؟ في أرض المحشر. أين هذه؟ المسجد الأقصى، صحيح؟ سيدنا إسرافيل سينفخ نفخة الأولى ثم نفخة ثانية وهي نفخة الإحياء، فكل الخلائق ستجذب إلى الصوت وستتبع هذا الداعي من هذا الصوت، وهو سيدنا إسرافيل. وما دام ستتبعه وستصل إلى منتهى هذا الصوت وستصل إلى أرض المحشر، فهذا يعني أن مكان النفخ هو المسجد الأقصى المبارك. نعم نعم، لما حدا، هلا ما في حدا منكم من بيروت؟ حدا منكم بيروت؟ لما حصل انفجار المرفأ كل أهل بيروت شو فكروا؟ أنه صايرة بنفس بالبناية. ليش؟ لقوة الصوت. قوة الصوت المنبعثة من بوق سيدنا إسرافيل ستشعر كل من في الأرض أن المكان جدا قريب، أن المكان جدا قريب. فهذا من معاني أيضا يوم ينادي المنادي. نعم. الخصيصة الخامسة، نحن كل هذه الخصائص يستحضرها الإنسان إن شاء الله. هذكركم بهذا الكلام، أو حتذكروا أنفسكم إذا ما شفتكم كلكم، لما الواحد منا يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك وهو مشحون بهذه الخصائص، كيف سيكون تأثر قلبه إذا كان يعلم هذه الخصائص أو لا يعلمها؟ أنا يعني أتخيل إذا كان القلب مشحون بهذه الخصائص ودخلنا يوم الفتح إلى المسجد الأقصى المبارك، سيكون الحال غير الحال. نعم، لا إن شاء الله هذه المعاني ستستحضرونها بالأحداث الآتية. البوصلة الصحيحة للقلب المشحون في هذه الخصائص هي بوصلة هؤلاء الصادقين في غزة، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. الخصيصة الخامسة وهي بوابة السماء، وهذا تكلمنا عليه إشارة في كون المسجد الأقصى هو أقرب الأماكن، أقرب الجهات المكانية إلى السماء. هذا لا يعني أن مكة المكرمة أن قريب السماء، ولكن الأقرب مكانيا والذي لا يزال طرفه متصلا بسماء، ما دام أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن فتق لا فصل. كان من الممكن أن يكون المعراج من مكة المكرمة أو من مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن يكون الاجتماع في المسجد الحرام للأنبياء، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن كانت أرض المسجد الأقصى حينئذ بيد الروم، فكانت أرضا بورا. بالمناسبة ليلة الإسراء ما كان موجود في المسجد الأقصى المبارك غير الصخرة المباركة وسور سيدنا سليمان، أما باقي كان أرض بور 144 ألف متر. وكم نبي عندنا؟ 124 ألف، العدد قريب. طيب باقي المسيحة وين راحوا؟ يعني إذا نحسب أن كل واحد أخذ متر، عندك ملك عظيم وهو ملك آخر عظيم سيدنا جبريل وخازن النار. نعم، فالمسجد الأقصى هو بوابة السماء. قيل أن مكان العروج تحديدا هو الصخرة المباركة. نعم، سادسا موطن تعظم فيه المغفرة. بالمناسبة إذا استقرأنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أن هنالك مظاهر للمغفرة ودرجات للمغفرة. يعني مثلا أقل ما يكون من مظاهر المغفرة أن يغفر للإنسان ذنب معين، هذا أقل شيء. اقترف الإنسان ذنبا فتاب عنه واستغفر وندم وعزم ألا يعود إليه، تطال المغفرة هذا الذنب، صح؟ هو استغفر عن هذا الذنب، هذه أقل درجات المغفرة. أعلى منها أن يستغفر عن ذنوب معينة فتغفر هذه الذنوب، أعلى منها أن تبدل هذه الذنوب المغفورة إلى حسنات، أعلى منها أن يغفر للإنسان ما تقدم، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه. أعلى منها أن يعود الإنسان كما ولدته أمه، يعني صفر العدد. هنالك أعلى منها بعد، شو هي؟ أن يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ليش هي أعلى من أن يعود الإنسان كما ولدته أمه؟ لأنه أن يعود الإنسان كما ولدته أمه هي أن يستأنف عمله، فكل ما سيفعله هيرجع يتسجل. أما أن يغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو إذا فعل ذنب من بعد ذلك مغفور تلقائيا، هذا أعلى درجات المغفرة. طيب نجي إلى المسجد الأقصى، مدام مبارك بمناسبة يعني نبشركم أنتم إن شاء الله ارتبطتم جهدا وفكرا وتعلما بالمسجد الأقصى المبارك. بإذن الله بإذن الله كل واحد منكم سيرى بركة ونصرة في حياته زائدة جلية من بعد هذه الدورة. حتى قرأت في من فسر الأحلام أو الرؤى من أئمتنا الثقات أنهم يفسرون من رأى المسجد الأقصى المبارك في رؤيته أنه مبارك منصور مرزوق في حياته وأخرى. بشرة المسجد الأقصى مركز البركة، موطن تعظم فيه المغفرة. ورد في حديث رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأحمد من طريق أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه ما كانت لأحد سوى أهل بدر وسوى من في حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية فيها ضعف وما تأخر. إيمانا واحتسابا يعني هو علم أنها ليلة القدر، علم أنها ليلة القدر احتسبها. ما كنا نحن نقوم العشر الأواخر من رمضان ولا يدري الواحد منا إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى لرؤية لهذه الليلة، لا يعلم الواحد منا أنها هذه هي ليلة القدر. وربما صرنا عم نقوم يعني صرنا عم نقوم رمضان سنين طويلة ما أحد منا يمكن رأى ليلة القدر إلا القليل، يعني ما علمها إيمانا واحتساب احتسبها هذه هي الليلة. من أهل بعمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه. طب إذا أهل من الميقات المعروف الذي حدده صلى الله عليه وسلم بحجة أو عمرة، شو يستفيد؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وورد في الأثار أنه يعود كما ولدته أمه. أما هل حصل هذه الدرجة من المغفرة؟ لا، نحن نعلم يقينا أن فئة من الناس حصلها، أهل بدر، سيدنا عثمان، لأنه كم من أهل بدر أيضا، كم من أهل بدر، ما ضر عثمان ما فعل. نعم. وأخباره صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه النسائي وابن ماجة وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث أيضا فيه ذكر درجة من درجات المغفرة، قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده. الدعوة الثالثة، الدعوة الثالثة دعوة يعني غريبة عجيبة، يعني احنا الآن قصدنا هذا المسجد نريد أن نصلي فيه، أو قصدنا المسجد الحرام نريد أن نصلي فيه، أو قصدنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نصلي، أجور عظيمة، ولكن ماذا إذا كنا جيرانا مثلا المسجد الأقصى ورحنا على المسجد الأقصى خمس مرات، كل مرة سننال هذا الذي دعا به سيدنا سليمان، قال: وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني مثلا مش يعني هذه المغفرة اللي بيحصلها الإنسان في حجه، كل مرة بتروح بس بدك تصلي في المسجد الأقصى ولو ركعتين غير الفريضة ببطل فيه عندك ولا ذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتين فقد أعطيهما، الله سبحانه وتعالى أعطاه. قال: وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو يعني رجاء عليه الصلاة والسلام محقق، ولكن من أدب عليه الصلاة والسلام قال أرجو. سابعا، نحن سنسرع قليلا لأنه يبدو أن الوقت صار ضيق. عظيم الأجور في بيت المقدس. الآن إذا ما تفكرنا في مسألة عبادة الوقت نجد أن أعظم الأماكن أجرا في هذا الزمان هو المسجد الأقصى المبارك، أعظم الأماكن على الإطلاق. عندنا في كتب الفقه شيء اسمه عبادة الوقت، بمعنى إذا حانت عبادة وحان وقتها لا شيء في الأجر يفوق هذه العبادة. وكلنا قرأنا انتشر هذا الحديث الحمد لله حديثا، أنه أحد الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكانت هذه السرية يوم الجمعة، فهو اجتهد من نفسه أن يبقى في المدينة ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ينطلق ويلحق بإخوانه. فلما رآه عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة قال: شو اللي أبقاك هنا؟ لماذا لم تلحق بأصحابك في السرية؟ قال: أحببت يا رسول الله أن أصلي معك. يعني هو توهم أنه أجر البقاء والصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الاتحاق بالسرية، والسرية عنده وهي عبادة وقته. قال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت، شو الحديث؟ ما أدركت نفرتهم، أو يعني هذه النفرة التي خرج منها أصحاب السرية من المدينة لا شيء يعدلها من الأجور ما دام قد تعين عليك هذا الأمر. يعني الإنسان عندما يخلد إلى النوم، ما عبادة وقته؟ عبادة وقته أن يقول أو يذكر الله سبحانه وتعالى بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتى بأذكار أخرى له أجر، ولكن ليست بأعظم من الأذكار المحددة لهذا المكان. إذا خرج الإنسان من الخلاء، أعظم عبادة في وقته أن يقول ذكر الخروج. وهكذا إذا حان الجهاد وحب الإنسان أو تعين على إنسان مثلا الجهاد، أحب الإنسان أنه مثلا يتخصص بعبادة أخرى، أعظم عبادة في هذا الوقت هو ما تعين عليه. نعم. ذكر أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المساجد أفضل يا رسول الله؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة كانوا مشتغلين بما نحن مشتغلين فيه، قال: صلاة في مسجدي تفضل صلاة في المسجد الأقصى، تفضل صلاتين في المسجد الأقصى. نعرف الصلاة في المسجد الأقصى بكام؟ بـ500، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركزوا على هذه الكلمة التي تختصر الكثير، وكأن العبادة في بداية الوقت مكانها الأصيل المسجد الحرام، والعبادة من بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت أعظم وأبرك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينته، وجبت الهجرة. ولكن في الوقت الذي نحن فيه، وفي الوقت الذي حان فيه الوعد الآخر، أعظم مكان في الأرض هو المسجد الأقصى المبارك. وشو هالكلام هذا؟ شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي تفضل صلاتين في المسجد الأقصى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهذه الكلمة: ولا يوشكن، انتبه، الأمر سيتغير. لا يوشكن، الآن خليك بمسجدي، الآن العبادة المكانية هنا لزوم دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار من بعد حجة الوداع أو فتح مكة، سألوه أنه حتبقى معنا، حترجع معنا على المدينة وحتبقى، قال: الحياة حياتكم والممات الآن فترة مدنية، وأنا سأدفن هناك وأكون معكم. ولكن في آخر الزمان: ولا يوشكن أن يكون لأحدكم شطن فرس يرى منه، مش يكون بالأرض المقدسة، يرى منه الأرض المقدسة، يعني مقدار متر، هذا المتر بطل على المسجد الأقصى والأرض المقدسة خير له من الدنيا وما فيها. العبارة المقربة لكل هذه المعاني هي كلمته صلى الله عليه وسلم: ولا يوشكن. الأمر متغير مع تقدم الوقت، ذلك لأن المسجد الأقصى هو مسرح الأحداث، كل الأحداث من بداية تحريره إلى يوم القيامة. ايتوني بعلامة من علامات القيامة الكبرى ليست متصلة علامات مكانية ليست متصلة بالمسجد الأقصى المبارك. حدا منكم بيستحضر علامة كبرى من علامات القيامة أو أكثر من هيك من بعد فتح المسجد الأقصى المبارك؟ إذا استقرأنا كل العلامات إلى يوم القيامة هل هنالك علامة مكانية لا يكون فيها اتصالا بالمسجد الأقصى المبارك؟ تفكروا نصف دقيقة أخرى. ما في. يقول لك الرجل الصالح المهدي يبيعه الصالحون في الركن. طيب وبعدين لوين بده يروح؟ على المسجد الأقصى. يقول لك الدجال وين بده يروح غشي؟ المسجد الأقصى. يقول لك سيدنا عيسى أول ما ينزل وين بيروح؟ المسجد الأقصى. يقول لك يأجوج مأجوج وين نفيرهم الأخير؟ تجاه الأرض المقدسة. الدابة تجول في الأرض كلها، يعني علامة مكانية. كل العلامات الكبرى إذا اتصلت بمكان مكانها هو المسجد الأقصى المبارك. قبض أرواح المؤمنين من هناك من الأرض المقدسة، حشر الناس إلى الأرض المقدسة. لذلك أخبر صلى الله عليه وسلم: وليوشكن مسرح الأحداث وموطن الرفعة قبل يوم القيامة في ذلك المكان. عمود الكتاب في الشام، زهرة الشام ومركز الشام المسجد الأقصى المبارك. الشام الأرض المباركة، تحديد بركة الشام الأرض المقدسة، تحديد قدسية الأرض المقدسة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى، نعم. ثامنا بركة العليم، تكلمنا فيها في المقدمة. عاشرا عطايا الأنبياء ومعجزاتهم في طريقهم إلى بيت المقدس. ذكر صلى الله عليه وسلم بعض المعجزات التي لم تكن لأحد من الأنبياء سوى بعض الأنبياء. كل هذه المعجزات متصلة في المسجد الأقصى المبارك. في قوله صلى الله عليه وسلم: لم تحبس الأرض لأحد، أو لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع أيام خروج ونفور إلى المسجد الأقصى والأرض المقدسة حتى لا تفوت صلاة العصر، حتى لا تفوت صلاة العصر. سيدنا موسى قبل أن يتوفى قال الحديث الذي نحفظه كلنا: اللهم أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. أديش هذه الرمية؟ أديش هذه الرمية يعني مسافتها؟ أقوى واحد فيكم أديش بيجيب؟ أديش؟ 100 متر، ما شاء الله. لو لم يعلم سيدنا موسى من أولي العزم من الرسل، وفطنته فتنة أنبياء ورسل، لو لم يعلم سيدنا موسى أن دنو من الأرض المقدسة هذه المسافة وهي الأمتار، لما كانت آخر دعوة خرجت منه عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم هي هذه الدعوة. حتى قال بعض يعني أهل الإشارة في قراءة هذا الحديث أنه إدناء عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جهة الأرض المقدسة إشارة إلى الذين حبسوا من بني إسرائيل في التيه، أن الوجهة إلى هناك. فبعد وفاة سيدنا موسى انتهى تيه بني إسرائيل، وتقدموا مع النبي الذي خلف سيدنا موسى إلى الأرض المقدسة، وكان الفتح على يد طالوت. نعم. قال: وهذا يوشع من بعده تحبس، عفوا، أول معجزة أنه شق البحر لسيدنا موسى في طريقه إلى أين؟ إلى الأرض المقدسة. سيدنا يوشع حبست له الشمس في طريقه إلى الأرض المقدسة. طالوت يؤيد بالتابوت تحمله الملائكة حين عزم الجهاد إلى الأرض المقدسة. زكريا لما أراد الإصلاح في تلك الديار أيده الله تعالى بآية، وهي ولده يحيى. مريم هي آية أمها أو كرامة أمها عندما نذرت أن تخدم المسجد الأقصى المبارك. لذلك تعريف اسم مريم هي خادمة البيت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحمل مكرما على البراق في آن لم يستخدم البراق له صلى الله عليه وسلم إلا في وجهته إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم، ومنتهى ذلك هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، مركز خلافته بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. فمراكز الخلافة عندنا البيت الحرام في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ثم مدينة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى بنفس خط الإسراء الذي تكلمنا عنه في بداية الكلام. الثاني عشر، بوصلة الحق. بوصلة الحق، إذا تفكرنا أو تبصرنا بتوراة اليهود المحرف وفيه أن الأرض المقدسة هي يد الله في الأرض، من استحوذ عليها استحوذ على الأرض. وبالاستقراء نحن لسنا بحاجة إلى دليل قرآني أو نبوي حتى نفهم هذا المعنى، لأن الاستقراء في أحداث الأرض أن كل من ملك هذه الأرض المقدسة ملك أركان الأرض قوة. واستقرئوا، نحن ما في يعني وقت حتى نستقرئ، من استحوذ على هذه الأرض المقدسة وعلى مفاتيح المسجد الأقصى المبارك أصبح له القوة النافذة في كل الأرض. بوصلة الحق، عندما ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم الفئة التي لا تزال يعني ستبقى في آخر الزمان، ربطها بالمسجد الأقصى المبارك، ربطها في المسجد الأقصى المبارك. حديث الذي يعني أصبح أكثر الناس يحفظه الحمد لله، لا تزال طائفة من أمتي، في تحديد مكان هذه الفئة قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، يعني المركز، المركز لهؤلاء والمركز من هؤلاء هو المسجد الأقصى المبارك. أرض الخلافة في آخر الزمان، وهذا معلوم أن مركز خلافة العبد الصالح المهدي بل مركز خلافة سيدنا عيسى هو المسجد الأقصى المبارك، وإن كانوا اختلفوا في مكان دفنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فالمعتمد أنه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام زيارته له عليه الصلاة والسلام. الرابع عشر، العلامة الجلية لقيام الساعة. نعم، يذكر صلى الله عليه وسلم في حديث أبو حوالة أعدد بين موتي والساعة، وذكر فتح بيت المقدس، هل هو الفتح الأول أو الفتح الثاني أو الفتح الثالث؟ نحن عندنا ثلاث فتوح، الفتح العمري والفتح الصلاحي والفتح الأخير الذي يكون قبيل قيام الخلافة بوقت قصير، قسامي اللهم حقق ولحقنا بهم. هذه الخصائص ليست للحصر وإنما هي للتدبر وفتح أفاق التفكر في خصائص أخرى. من بعد أن انتهيت هذا الكتيب يعني أصبح هنالك في الذهن خصائص أخرى، ولكن يكفي أن نقول أن هذه الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هذا المكان المبارك الفائض بالبركة العجيبة ليست للحصر وإنما لفتح باب التفكر وتصحيح المفهوم، وتصحيح المفهوم في توجهنا لهذه المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. نسأل الله تبارك وتعالى كما أكرمنا بالرباط قلبا وفكرا على أعتاب المسجد الأقصى المبارك أن يكرمنا وإياكم برباط جسدي صادقين مجاهدين على أعتاب المسجد الأقصى المبارك. والحمد لله رب العالمين، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وحبيبك، رضى الله عنا القائمين على هذا المجلس المبارك. أيكم اللهم اجعل من مجلسنا هذا غيمة بركة وفرج ونصر وفرجة لأهلنا في غزة، وتفتح بها مغاليق قلوبنا وأسماعنا فنلحق بهم أجرا وعملا، والحمد لله رب العالمين.